وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. رواه مسلم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث من بقية الأحاديث الدالة على التحذير من اتباع الكهان والسحرة والمنجمين وتصديقهم، وأن الواجب الحذر منهم وعدم تصديقهم وعدم اتيانهم، وأن الواجب على ولاة الأمور الأخذ عليهم واستتابتهم، فإن تابوا إلا عملوا بما يستحقون من قتل وغيره. من ذلك قول صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من زاد ما زاد. كل ما زاد في تعلم النجوم للتأثير زاد في ما يتعلق بالسحر والتلبيس على الناس، والواجب الحذر من ذلك، وألا يتعلم هذه الأشياء التي يتعلق بها السحرة والمنجمون. أما تعلم المنازل لمعرفة الأوقات فهذا لا بأس به، ويتعلم سير الشمس والقمر والنجوم لتعلم الطرقات والمياه والبلدان فلا بأس، كما قال جل وعلا: وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يهتدي بها المسافرون في جهات البلدان وجهات المياه وجهات الطرقات. أما تعلمها للتأثير إن يقع كذا ويصير كذا، هذا هو المحرم، هذا هو التنجيم المحرم، وهذا من شعب السحر. والحديث الثاني حديث معاوية بن الحكم: يا رسول الله عندنا أناس يدعون كهان، قال: لا تأتوهم. قالوا: منا وناس يطيرون. قال: ذاك شيء يجد عن صدره فلا يصدنكم. يعني هذه التي يجدها الناس من الطير والتشاؤم هذا شيء لا حقيقة له، إنما هو شيء يجده في نفسه في صد التشاؤم فليس له حقيقة، فليس عند الطير أو الكلب اللي رآه أو الحمار لا خير ولا شر، ولكن الجاهلية عندهم العقول الضعيفة والتشبثات بالأشياء التي لا حقيقة لها، فلهذا يتطيرون إذا رأوا شيئا ما يناسبهم، تطيروا وتشاءموا، تركوا السفر الذي أرادوا أن يسافروا، كل ذلك من أجل التشاؤم. والحديث الصحيح لما ذكر عند رسول الله قال: أحسن الفعل ولا تردوا مسلما، فإذا رأى أحدهم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بحسناته إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث عبد الله بن عمرو: اللهم لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيره، ولا إله غيره. فلا ينبغي لعاقل أن تصده هذه التشاؤمات فليحذرها ولا يلتفت إليها ويتوكل على الله، يمضي في حاجته ولا يبالي، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ويسمي الله والحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الخارج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل. هذا يستحب لمن خرج من البيت للصلاة وغيرها: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. كذلك حديث مسعود بن يدعي عنهما الكلب ومهر البغي وحرمان الكاهن. الكلاب لا يجوز بيعها، الكلاب لا يجوز بيعها، فالرسول نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحرمان الكاهن، وقال صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث وكسب الحجام خبيث. فالواجب الحذر من ذلك، لا يجوز بيعه، بيع الكلاب ومهر البغي وهي الزانية ما تعطى من المال هذا عوض حرام لأنه في مقابل حرام يسمى مهرا هو محرم، ولهذا سماه النبي خبيث ونهى عنه لأنه زنا وسيلة للزنا، يعطيها المال حتى تمكنه من الزنا، هو حرام عليها وحرام عليه. وهكذا حوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن حتى يخبرك عن بعض المغيبات، يعطونا فلوس خبرنا وش سفر فلان وش ولد فلان وش يجيب فلان وش عند فلان. هكذا السفهاء والجهالة يأتون الكهان يقول لهم نعطيهم كذا وكذا، علمونا وش يقع كذا وش صار كذا، يكذبون لهم ما يشاءون حتى يأخذوا أموالهم. هذه العطيات وهذه المعاوضات كلها مكر، ما يعطاه الكاهن أو البغي وما يعطاه صاحب الكلب كله لا يجوز. وفق الله لي الله إليك. قوله كان النبي من الأنبياء يخط، نعم كان النبي من الأنبياء يخط، كان من الطيرة خطوط كما تقدم من العيافة أو الطيرة من الجمت، هذه يلبس به العرافون والمنجمون والكهنة خطوط الأرض يخطون سوف يقف. كان النبي يخط بأمر الله إذا أراد شيئا بأمر الله، فمن عرف خطه ما عرف خطه ما يعرف انتهى بانتهاءه عليه الصلاة والسلام. خط النبي خط النبي ما يعرفه أحد، ولهذا زجر الرسول عن الطيرة ونهى عنها وأخبر أنها شرك مطلقة. اللهم صل على سيدنا. بالنسبة لما يسمى بالمري من أي الأصناف أحسن الله إليك يكون؟ لا هل ولا يعني من جهة الآثار لا بأس بها، كل شيء يتعلم الآثار المرة وغير المرة، فهي آثار لا بأس بها يسمونها الأثر. فإذا تعلم أثر فلان أو أثر فلان أو ما يتعلمه من جهة المياه، هذا أصحاب المياه من الأرض هذه فيها ماء والأرض هذه ما فيها ماء، هذه تعلم بعلامات. والقافة معروفة عند العرب، قافة الأثر قافة الأنساب معروفة، ناس يعرفون الأنساب الشبه وناس يعرفون الأثر، هذا أثر فلان هذا أثر فلان، يعرفون لهم خبرة في الدراية. موجود هذا قالوا لها قافة سموها قافة نفس الفراسة لا قيافة الأثر نوع من الفراسة لكن سموها قيافة. ما يجب لا صد لا كلب الصيد ولا غيره. تدخل فيها السباع يا شيخ ثعالب وقطط تدخل فيها؟ لا لا ما سبع ما الرسول لها عن ثمان الشر قط ما ينفع، الرسول لها عن ثمان السنور والكلب. إذا طول الشراء وشو؟ ما وجد حديث جديد وشو؟ الكلب الصيد ما يجوز شراء، لكن كلب صغير ربي يربي أنت أنا ما حتى ينفع. في محلات تبيع على أنا مثلا عمله مو حجة، جاء في حديث عند النسائي إذا كان بصير لكن حديث ضعيف. الصحيحين أنه يعني من الكلاب مطلقة، الصحيحين أنه يعني من الكلاب وأنه خبيث. هذا سؤال يقول السائل سماحة الشيخ وفقكم الله، يسأل رجل عنده جهاز كاميرا تصوير فيديو ويريد بيع هذا الجهاز ويحج بثمنه علما بأن التصوير المستخدم فقط مناظر طبيعية وحفلات زواج قبائل فقط، فما الحكم في بيعه والحد بثمنه؟ إذا كان صور ذوات الأرواح تصوير يثبت، تصوير يثبت في القراطيس أو في الخراق أو في الحجر ما يجوز، إلا إذا كان تصوير للضرورة من التعبيات الشهادة العلمية للضرورة لا بأس. أما جهاز صور الناس من أراد تصور فلان وفلان وفلان لا يجوز، هذا من التعاون الأثم والعدوان. أما إذا صور شيء تدعو له الضرورة مثل ما يخال عليه في التابعية صورة مثل الشهادات العلمية وما نصف فيها إلا صورة، والله يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. أحسن الله عليك، تصور منظر مثلا تصور منظر طبيعي مثلا، هذا اللي ما يثبت ما يصير، ما يصير صورة اللي ما يثبت مثل صورة في المرآة ما يثبت. هذه صورة متحركة إذا كان ما تثبت في ورقة ولا في قرطاس ما تثبت، لا لا ما تصير صورة يبيعها ويحج ثمنها. إذا كان ما تصور صورة تثبت ما ممنوع صورة تثبت في ورقة أو في خرقة أو